إذن تقدم الخبر ما في فصل، لكن لو تقدم المعمول حصل الفصل ولو تقدم الخبر مع المعمول، ولو تقدم الخبر مع المعمول. المهم أنه إذا ولي ما معمول الخبر حصل الفصل الآن ولا لا، حتى لو أن الخبر تقدم على الاسم فولي المعمول يحصل الفصل الآن. إذن كأنه يقول ابن عقيل أن التنظير بين المسألتين ما هو وجيه لوجود الفارق، والحاصل ما هو؟ إن اللي يجيز تقدم الخبر يجيز تقدم المعمول، لكن قال ابن عقيل أن هذا ما يلزم، لأن تقدم المعمول يؤدي إلى الفصل ولا لا، حتى ولو كان الخبر مقدما على الاسم، إذن ما يلزم الجواز. فهمت كلام أنتم؟ قال فلا يجوز مرة ثانية نصب آكل أنت هذا. قال ومن أجاز ما طعامك آكلا زيد، قال يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر، لأن الخبر تأخر الآن على المعمول. وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال، يعني إذا قدمنا الخبر على الاسم وأعملنا ما، لما في الإعمال مع تقدم المعمول. تقدم المعمول يعني كونه يلي ما، يلي العامل ما، من الفصل بين الحرف ومعموله، الحرف ما والمعمول هو الخبر، وحصل الآن الفصل والفصل هو المعمول. قال وهذا غير موجود مع تقدم الخبر، يعني لو تقدم الخبر فقط على أساس الصورة اللي في الشرط السابق ما يحصل المحذور هذا ولا لا، لأنه يصير الآن الخبر ولي الآن العامل اللي هما، يعني قرب الآن ولا حصل فيه فصل، هذا معنى الاشتراط. قال فإن كان المعمول ظرفا، هذا مفهوم قوله وهو غير ظرف، فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، وهذا على القاعدة التي مرت علينا، وهي أنهم يتوسعون في الظرف والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا. إذا قلت ما عندك زيد مقيما، ما عامل عمل ليس، وزيد اسمها ومقيما خبرها، فأنت ترى أنها قد عملت مع أن معمول الخبر وهو الظرف قد تقدم، لكن هذا مستثنى. وما بي أنت معنية، أو تقول مثلا ما في المسجد زيد معتكفا، ما في المسجد زيد معتكفا، وما بي أنت معنية، الجار والمجرور بي هذا هو معمول الخبر، والأصل ما أنت معنيا بي، فقدم المعمول وبقي العمل لأن المعمول جار ومجرور. قال لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف، مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا نص ابن عقيل الآن على أن الشرط الرابع ما صرح به ابن مالك، أليس الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر؟ ابن مالك ما ذكر هذا الشرط، إنما ذكر أنه إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز التقدم والعمل، طبعا يجوز التقدم والعمل. إذا نفهم من هذا الشرط، أو يفهم من هذا أنه خصص بقاء العمل بالظرف والجر المجرور، يفهم أن المعمول إذا كان غيرهما فإن العمل لا يبقى. إذن يكون ابن عقيل ما صرح الآن بالشرط الرابع، وإنما يفهم ضمنا من كلامه. الشرط الخامس، وهذا لم يذكره، ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية، والثانية نفت النفي، فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم. هذا توجيه من اشترط هذا الشرط. نحن نعمل ما لأنها تشبه ليس في النفي، ها؟ فإذا نفي النفي صار الكلام إثباتا. طيب، قول ابن عقيل هنا: فالأولى نافية والثانية نفت النفي. الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل استظهر العكس، قال الظاهر هو العكس، الظاهر أن الأولى هي التي نفت نفي الثانية، لأن الأولى هي اللي دخلت على الثانية، ولا لا؟ أو الثانية دخلت على الأولى؟ الأقرب أن الأولى هي اللي دخلت. إذن أصل الكلام: ما زيد قائما، نفي الخبر. إذن الآن دل المثال على عدم قيام زيد، ولا لا؟ إذا قلنا ما زيد قائما دل المثال على عدم قيام زيد، منين أتينا بكلمة عدم؟ مما. طيب، فإذا قلنا ما زيد قائم انتفى عدم قيام زيد، وإذا انتفى عدم قيام زيد صار الكلام إثباتا. إذن كأن الأولى هي التي نفت نفي الثانية، لأنها هي التي دخلت عليها. قال: فلا يجوز نصب قائم، وأجازه بعضهم. هذا المجيز يظهر أنه يرى أن ما ليست نافية، أنها للتوكيد، أنها مؤكدة. فإذا قيل ما زيد قائم، كأن المتكلم يؤكد النفي، يؤكد النفي. ولهذا قال ابن عقيل: وأجازه بعضهم. نعم. الشرط السادس: ألا يبدل من خبرها موجب. المراد بالموجب المثبت. ومتى يكون مثبتا؟ يعني متى يكون البدل مثبتا؟ إذا اصطحب إلا، أو اقترن بإلا، لأن اللي بعد إلا مثبت. فإن أبدل من خبرها موجب بطل عملها. بطل عملها لماذا؟ لأن مجيء البدل موجبا يقتضي أن المبدل منه موجب، والمبدل منه هو الخبر، خبر ما. وإذا قلنا إن خبرها إنه موجب بمعنى أنه مثبت، بطل عملها الآن لأنها لم تشبه ليس. قال: ألا يبدل من خبرها موجب. عرفتم الموجب؟ ومعنى ألا يبدل يعني ألا يأتي البدل من الخبر. فإن أبدل بطل عملها، نحو: ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. الآن إلا شيء مثبت كما تلاحظون، وشيء على أحد الأقوال في الأعاريب بدل من الخبر، بدل من الخبر. فإذا كان البدل مثبتا صار المبدل منه وهو الخبر مثبتا. إذن الآن كأنه انتقض النفي، لكن تلاحظون أن انتقاض النفي ليس انتقاضا مباشرا، أو لا، يعني ليس بواسطة أن إلا دخلت على الخبر كما مر في الشرط الثاني هناك، إنما انتقض النفي بواسطة البدل الذي جاء مثبتا، والذي يقتضي أن المبدل منه مثبت. هذا وجه اشتراط هذا الشرط. قال: فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد. وقوله إلا شيء بدل من باعتبار المحل، لأن الآن الخبر في محل رافع، أقول في محل رافع، فقوله إلا شيء بدل من بشيء باعتبار المحل، لأن ما ملغاة الآن انتبهوا، وزيد مبتدأ وبشيء جار مجرور في محل رفع خبر المبتدأ، إذن شيء بدل من بشيء في محل رفع. ولو قلنا مثلا ما زيد شيء إلا شيء صار الآن بدل من اللفظ، ولا لا أقول بدل باعتبار اللفظ، هذا قد يكون أوضح. ما زيد شيء إلا شيء، إلا شيء بدل من شيء الأولى، وبدل المرفوع مرفوع، فلما أبدل من خبرها الموجب ها صار الخبر كأنه موجبا، كأنه موجب، وإذا صار الخبر موجبا بطل عملها. لكن أنتم الآن لاحظوا الفرق بين المثال ذا وبين ما زيد إلا قائم، في أن الإيجاب في ما زيد إلا قائم باشر الخبر بسبب دخول إلا عليه، وهنا الإيجاب ما باشر الخبر، إنما جاء الإيجاب بواسطة البدل. لو طولنا عليكم نعم. قال ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما، يعني على أن عاملة، لماذا؟ لأنه أبدل من خبرها موجب. قال وأجازه قوم، بعض النحويين يجيز مثل هذا ولا يعتد بالانتقاض، يقول لأن الخبر ما انتقض الآن، ما انتقض نفيه، انتقض نفي البدل، وبعدين أيضا أمر آخر ما يتعين الإعراب على أنه بدل، يصح أن ينصب على الاستثناء، ويصح على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويظهر أن هذا القول أنه فيه وجاهة، وهو قول وأجازه قوم. قال وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين. ما المراد بالقولين؟ إنما إن عاملة أو غير عاملة، أذكرها الآن هنا. قال أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب، وعلى هذا فلا تعمل، والقول بعدم اشتراط ذلك يعني فتعمل، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره، قال فاستوت اللغتان، يعني لغة الحجاز ولغة تميم. واختلف شراح الكتاب كتاب سيبوي فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع. إذا ظاهر إذا كان سيبوي يقصد هذا، معنى هذا إن سيبوي يرى الاشتراط وأن الاسم اللي قبله إلا صار مرفوعا، أما على لغة تميم واضح لأنهم أصلا ما ينصبون الخبر ولا لا، وأما على لغة الحجازيين فلأن الشرط ما توفر. ما فهمتوا ما هو الاسم الواقع قبل إلا؟ بشيء اللي هو الخبر. طيب تعرف أنه مرفوع على لغة تميم؟ هذا ما في بحث. ومتى يكون مرفوعا على لغة الحجازيين؟ عندما يشترط ألا يبدل من خبرها موجز. طيب الذي يشترط هذا الشرط ألا يقال أنه في هذا المثال استوت اللغتان الآن، لغة الحجاز ولغة تميم؟ لأنه بطل العمل، ظهر لكم الآن. طيب